سلام عليكم. ده شغلتك بقى معلش. ولازم انت قاعد قدام. معلش يا فندم. اه من عليا. ايه؟ كنا نروح فين؟ الله يا عم الشيخ عبد الفتاح، ربنا يبارك فيك. يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. الله أكبر. الله يا سيدنا. لله ما في السماوات والأرض. الله يا دكتور. عليك يا دكتور. لله في فتاح كمان كمان يا سيدنا. وتلقى الله العظيم. روح يا عم بقى روح. لا يا عم هدي كده سن. طب انت كده هتلم الكرسي هناك ولا لا؟ والله انا ما قاعد على الكرسي. مش ان حدك السن بسيط. مش ان حدك السن. يا رب كمان يا سيد والله لجبها كمان عليك عليك يا عطور كمان يا شيخ عبد الفتاح كمان الله يبارك لك. حاج ابراهيم والله انت جميل من غير اي حاجة والله الله اكبر عليك. الاخطار. الله الله الله الله دكتور المصلى على النبي. الله اكبر. سيدي عمر سيدي عمر سيدي عمر يعني اقعد ازاي وانا بنصور الحمد لله. اتفضل يا دكتور اتفضل. كل داعي يا عم الشيخ عبد الفتاح كمان الله يرضى عليك يا كمان يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا كمان الله يرضى عليك كمان يا سيدنا كمان شوف شوف شوف افتح يا باب لا من يا طبلاوي من هنا لازم عندك كمان يا عم الشيخ عبد الفتاح كمان وَالْقُوَانَ واغفر لنا وارحمنا. Thank you. شكرا للمعالي المستشار محمد السيد عبد السلام، مستشار تحكيم الدولي ومحكم دولي لمركز